في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا. آيات كريمات يظهر فيها غنى الله سبحانه وقوته. كم مرة تكرر في هذه الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض؟ لا، ثلاث. بص كده، ثلاث مرات يتكرر لله ما في السماوات وما في الأرض. كم مرة في هذا الربع؟ أربعة. أكثر ربع تكرر فيه قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. غني سبحانه وتعالى، غني، كل شيء له، كل شيء ملكه، كل شيء له، كل شيء ملكه، كل شيء معنى كل شيء، لا يخرج عن ملكه شيء. هو سبحانه خالق كل شيء، رب كل شيء، مليك كل شيء، ملك كل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض. عقيدة نعم، لكن هل خالطت فعلا القلب انك تستشعر انك انت، انت بسمعك ببصرك بقلبك بجوارحك ملك لله، ملك لله؟ لانك لو استحضرت هذا المعنى هتستحضر معنى انك عبد لله. العبد في البشر والسيد من البشر يسمى سيده هو عبد عنده لأنه اشترى، فما بالكم بالذي خلق ورزق، وقيام كل شيء فيك به سبحانه. أنت بتلقي اللقمة في فمك ما تعرفش عنها حاجة، تأخذ النفس ما تعرفش يروح فين، تخرج البولة وأنت ما تدري كيف كانت وكيف تكونت. أنت أصلا لا تملك من الأمر شيء، حتى أمر نفسك، حتى أمر نفسك. أمن يملك السمع والأبصار؟ هو سبحانه وتعالى، هو الذي يملك سمعك وبصرك، هو الذي يملك جوارحك. فلازم المعنى ده والمفهوم ده تستحضره بقلبك، تكراره هنا للتأكيد، لله ما في السماوات وما في الأرض، لتقرير كمال سعة ملكه سبحانه وتعالى، ولكمال سعته هو سبحانه، وكمال وشمول قدرته عز وجل. ولله ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان كذلك سبحانه فهو أهل أن يتقى، هو أهل التقوى سبحانه، هو أهل المغفرة. إذا كانت هذه صفات الرب وهذا هو ملك الرب لا يخرج شيء عن ملكه، فهو حقيق أن نتقيه، أن نخافه، أن نخشاه، أن نمتثل أمره، أن نجتنب نهيه. كل شيء ملكه، كل شيء ملكه. ده إحنا يا أخوان بنمتثل أمر واحد من البشر ونقول نعمل ايه، اصل البلد بتاعتهم وهم لا يملكون اصلا من امر البلد شيئا، فكيف من بمن بيده الملك كله؟ لازم يا اخي تستحضر معنى انك عبد لله، وان كل جزء فيك ملك لله، وانك ينبغي ان تحركه بامره وتمتنع عن تحريكه بامره. لا ترفع طرفا ولا تغض طرفا الا باذني، لا تحرك لسانك بكلمة ولا تمتنع عنها إلا بإذني. شوف الموطن ده هو يحب أن تتكلم فيه، فأعمل جوارحك التي يملكه له. إذا أنت حققت العبودية لله، فأنت حققت العبودية لله. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الكتاب هنا اللي هو أي كتاب؟ كل كتاب بيسموه اسم جنس. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، بيسموها ال للجنس. الكتاب يعني الكتاب الذي نزل، يعني كل الكتب التي نزلت. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، كل من آتاهم كتاب يدخل في هذه، كل من آتاهم كتاب من عند الله يدخل في هذه الآية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين هي اتقوا الله، اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني أنتم أيضا، أمرناهم وأمرناكم بالتقوى، أن اتقوا الله. وإن تكفروا فلا تتقوا الله سبحانه وتعالى. إن تكفروا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وريني هتعمل بكفرك إيه. إن تكفروا وريني اللي كفرت بهم وأشركت بهم مع الله يملكوا إيه. ما هو كل شيء ملك، هم لا يملكون شيء، ليس لهم من الأمر شيء ولا يملكون شيء. وإن تكفروا ما وعدش بعذاب، لا، قال فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. هتلاقي نفسك واقف مبهوت حيران، طب يبقى هروح فين؟ كما قال القائل إذا أردت أن تعصاه فاعصه تحت سماء غير سمائه وعلى أرض غير أرضه. ما هي الأرض ملك لي والسماء ملك لي، هتعصاه على الأرض بتاعته وتحت السماء التي يملكها هو. شوف أرض ثانية يا أخي، شوف سماء ثانية. فإن لم تجد فكيف تعصاه؟ إذا وجدتش غير أرض الله وغير سماء الله، طب كيف تجترئ عليه سبحانه؟ كيف لا تتقيه؟ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. أنت في داخل ملك، أنت جزء من ملك. كأن الآية كيف تكفر ولن تجد لك مكانا ولا زمانا ولا شيئا، لأن كل شيء ملك، ملك لله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وكان الله غنيا حميدا. غني هنا تفيد أمرين. الأول غني لأن له كل شيء، ملك السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض. غني بمعنى غني عنكم، اكفر إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والله سبحانه وتعالى غني، لا يستفيد من طاعتكم ولا من عبادتكم ولا من تقواكم له. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وفي الأرض، وكان الله غنيا حميدا. يحمد سبحانه وتعالى، حمدت أم لم تحمد؟ حمدت أنت أم لم تحمد؟ فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، هو الحميد في ذاته في أسمائه وصفاته وأفعاله. أطعت أنت أم لم تطع؟ إنما تحصل المحامد لك إذا أطعت واتقيت الحمد. لكن هو سبحانه وتعالى لا يستفيد من عبادتك مزيد غنى ولا مزيد حمد، هو غني حميد سبحانه وتعالى، هو المحمود على كل حال. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثاني التكرار يا أخواني لثالث مرة، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. ما معنى الوكيل؟ فلان وكيل فلان، يعني فلان وكيلي يعني هو اللي هيقوم بأموري، هو اللي هيقوم بأموري، اجعل وكيلك الله. فلله ما في السماوات وما في الأرض، غني حميد، نعم الوكيل، نعم الوكيل سبحانه وتعالى. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعل أمري كله لك، اجعل تصريف شؤوني كلها بك. هو وكيلنا سبحانه وتعالى ونعم الوكيل. وكفى بالله وكيلا، انت ليه بتوكل واحد من البشر؟ حاجة من اثنين، لانك عاجز ممكن، ولانك مش فاضي وما تقدرش تقوم بكل الاعمال بنفسك ممكن. لانك عاجز عايزين نوكل محامي، ما بعرفش اترافع في القضاء، هو ما بعرفش اقول كلمتين اصلا، فبوكل محامي. واحد يقول لك انا مش هوكل محامي، انا اتكلم احسن من محامي، خلاص ما بيوكلش. واحد يقول لك انا اعرف اقول احسن من يقول محامي، انا اكتر واحد يقدر يدافع عن قضيته، وانا اقدر اوصل القضيه، وانا فاهم القوانين وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، واقدر ادافع عن نفسي. لكن المشكله في شويه، ده انا عندي مصالح ومشاغل كثيره جدا، وعندي بدل القضيه 100 قضيه، فعشان اترافع في كل القضايا ما عنديش وقت. فانا بوكل مش لاني عاجز، بس لاني محدود بوقت وزمان ومكان وصحة شيء كثير. الله سبحانه وتعالى هو العليم. فاذا اردت وكيلا بكل شيء عليم فهو الله قدير. فإذا أردت وكيلا على كل شيء قدير فهو الله. الزمان والمكان من خلقه، واحد من مخلوقات، فنعم الوكيل، نعم الوكيل فعلا. من يتوكل على الله فهو حسبه، كفاية فعلا. هو تقولها كلمة كده، لا فعلا التوكل على الله عز وجل كفاية، يبقى كفيت الأمر كله. نعم الوكيل سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا، له ما في السماوات وما في الأرض. يجي يقول لك وكل المحامي الفلاني في القضية دي، ليه؟ يقول لك أصله قريب القاضي، ويسمع كلامه، القاضي بتاعه. فكيف إن كان كل شيء ملكه سبحانه وتعالى؟ صار فيه كيف يشاء بالأمر والنهي. كل هذا لنقرب معنى كلمة وكيل، وإلا فلله المثل الأعلى سبحانه في السماوات والأرض. وكفى بالله وكيلا. إن يشأ، شوفوا كمال الغنى، كمال الغنى عن المخلوقين، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يأتي بأناس آخرين، ولا يأتي بخلق آخر، ينشئ من جديد خلق آخر غير المخلوق اللي اسمه إنسان، يأتي بخلق آخرين، ممكن ناس آخرين يذهبكم وجيل تاني، صاعقة، رجفة، صيحة، شوية ريح وشوية هواء يقلبوا ده كله، ويأتي بخلق طائعين منيبين متقين. استحضر اللي بيكلمك هو الله القوي. يعني أنت ما تسويش حاجة بالآخر كده، أنت ما تسويش حاجة من غير تقوى الله، ما تسويش حاجة. انت في النهاية شوية تراب، سبحانه وتعالى خلقهم ونفخ فيهم الروح. ان يشأ يذهبكم ايها الناس ويأتي بآخرين. تدخلش بقى في نفسك، انت لا قيمة لك بغير طاعة الله، بغير تقوى الله، بغير امتثال امره. قيمتك الحقيقية في عبوديتك لله، في استحضارك أن الجزء من ملكه، فلا تنشز، فلا تفر، فلا تأبق، لا تأبق من سيدك، لا تأبق من سيدك. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، كما قال في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مش هيكونوا بأشكالكم العصاة مخالفين، هيكون ناس متقين. هذه التهديدات المتكررة من رب العزة في كتابه ينبغي أن تقع من قلوبنا موقعا، لابد أن يملأ الخوف القلوب من هذه الآية، من هذه العبارة. مش عايزين تتقوا الله؟ مش عايزين تنصروا دين الله؟ مش عايزين تعملوا بشرع الله؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وإن تتولوا عن شرعي وديني وتقواه والعمل بما أنزل يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وخلي بالكم أنكم ذاهبون ذاهبون، أنكم ذاهبون ذاهبون. أمس صليت في مسجد كنت أواظب على الصلاة فيه منذ 20 سنة، من 20 سنة كنت أصلي في المسجد، وبعدين لما بنى المسجد هنا إحنا بنقول فيه الدرس دلوقتي انتقلت بالصلاة هنا. سبحان الله، يعني نظرت في المسجد فإذا حوالي 6 أو 7 من اللي كانوا في المسجد مش موجودين، يعني ليا زمن ما صليتش معاهم، وكأني بقوم آخرين، ناس تانية. وأنا لسه مش هقول لعمر كبير ولا سبتهم بقالي كتير. تظهر في المسجد أخواني تلاقي أناس آخرين. فاستبدال قوم آخرين مش لازم يكون للتو الحال بصعقة وبرجفة، لا، ما هو كده كده أنت ذاهب وبيحل مكانك جيل آخر. الجيل ده جيل فاسد، والحقبة دي من الزمان كان فيها أقوام غير صالحين غير متقين لله، الحقبة اللي بعدها فيها ناس صالحين. فقد يكون هذا بغتة، قد يكون هذا بسرعة، وقد يكون هذا مع الأجل، بعد سنة، بعد 2، بعد 10. يمهلك الله، حليم سبحانه، غني حليم، غني حليم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، هل يعجزه ذلك؟ وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. شوف بقى لما يفتح لك الباب. طيب انت عرفت ان لله ما في السماوات وفي الأرض، لماذا تقصد سواه؟ ليه بتنوي في عملك غير الله؟ ما كل شيء ملك، كل شيء ملك. انت بتعمل كده عشان تصرف وجوه الناس؟ ما هو الناس زولت ملك لله. انت بتعمل كده عشان تحصل دنيا اموال او مناصب؟ ما هي دي كلها ملك لله، مملوكات لله سبحانه وتعالى. تفهم معنى الآية؟ الآية مناسبة جدا انها تأتي في هذا الموضع. من كان يريد ثواب الدنيا، ما هي الدنيا لله، هو خالقها وهو منشئها، يعطيك الدنيا او لا يعطيك بيده هو. فأنت لما تنوي سواه وتقصد غيره هيأتيك ما أردت؟ إذا أراده، إذا أراده. أنت تعمل عشان تصرف إليك وجوه المخلوقين وعشان يلاقوك حاجة ويقولوا عنك كلام كويس، طب ما هو اللي يخليهم يعملوا كده. بيدي، هذه بيدي هو سبحانه وتعالى. عايز مال ومنصب؟ ما هو الملك لله، يهب الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء لله. يعني حتى لو كنت عايز الحاجات دي فإنما تطلب من الله، لله ما في السماوات وما في الأرض. وصل إخواني المعنى اللي أقوله، الآية تشير إليه. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. العطاء في الدنيا والعطاء في الآخرة بيد من؟ خلص الموضوع. من كان يريد ثواب الدنيا، اللي بيطلب بعلمه شيئا من أمور الدنيا، اللي بيطلب بعبادته شيئا من أمور الدنيا، المجاهد اللي بيطلب الغنيمة دون الأجر يقول له الكلمة دي، اللي يطلب بعلمه حصول هذا في الدنيا زائد حصول أجر في الآخرة، طب ما ده لله، كلاهما لله سبحانه وتعالى. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. خليك مع الله، خليك مع الله، لأنه هو الملك، الملك المطلق له، لا ملك سواه، هو ملك الملوك ورب الأرباب. تقصد به ظاهرا، تقصده ظاهرا وباطنا، اجعل إرادتك نيتك وقصدك الله، واجعل عملك الظاهر لله. ليه؟ لأن أي عمل بيعمله الإنسان سواء عملا قلبيا أو عملا ظاهرا هو بيبتغي منه إيه؟ ثواب، عايز منه حاجة، سواء ثواب الدنيا أو ثواب الآخرة. طب ثواب الدنيا وثواب الآخرة أيضا ملك لله. شوف قدي الإنسان بيكون أحمق وغبي لما بيقصد غير الله، فإنك قصدت من لا يملك، قصدت من لا يملك شيئا. ولهذا إخواني اللي قال الإخلاص أمر يسير، هو يسير وعسير، هو يسير لأنها كمفهوم مفهوم يسير جدا، كل شيء ملك لله، أعمل لغير الله ليه، خلاص يبقى لله كمفهوم. ولكنه عزيز وعسير لأنه يحتاج لمجاهدة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة، النفس بتسقط فتحتاج أنك تجاهد لنفسك، فصعوبته وعسرته إنما هي في مجاهدة نفسك، وإلا كمفهوم المفهوم يسير، كل شيء ملك لله اللي في السماوات واللي في الأرض، اللي أنا برأيه دوت جزء من ملك الله سبحانه وتعالى، اللي أنا عايزه في الدنيا ده من أرباح أو مكاسب أو كذا ما هي ملك لله، فما توجه لله مباشرة كمفهوم، مفهوم سهل. لكن الصعوبة فين؟ في العمل به، في العمل به. فخلي المفهوم السهل البسيط ده اللي يفهمه أي إنسان، اللي يفهمه أي إنسان. وعشان كده دايما القرآن إخواني بيخاطب، مش بيخاطب فئة معينة، مش بيخاطب ناس عندهم دقة في فهم الآيات واستنباط واستخراج، لا لا لا، ده دلوقتي هيحصل لهم مزيد علم، لكن المفهوم المراد يفهمه حتى الجاهل، حتى الأمي، مجرد إنسان عنده عقل يفهم. فما توصل المفهوم ده لأي حد، كل شيء ملك لله، يقول لك آمنا بالله، نشهد أن لا إله إلا الله طبعا. طيب ليه نقصد، لماذا نقصد غير الله؟ طب ما نتوجه إليه، هو ما تقولش حاجة مطلوبة من ربنا، ما هو مش أنت قلت لسه بتقول إن له ملك كل شيء، مش لسه بتقول إن له ما في السماء وفي الأرض؟ هيفهم المفهوم ده أي حد، الصغير والكبير، الشاب والهرم، كلهم هيفهموا المفهوم ده. فحاجات اللي الأمة كلها بتحتاجها يا إخوان، التوكل ده العبادة اللي المفروض علينا كلنا، صغير وكبير ورجل وأنثى، هو ذكر وأنثى، فلازم يكون المفهوم ده واصل للكل. الحاجة المطلوبة للكل دايما تلاقيها سهلة، الحاجة المطلوبة للكل دايما تلاقيها سهلة في العبادات وفي المخلوقات. يعني احنا اكتر حاجة نحتاجها ايه في حياتنا؟ الهواء، الهواء اكتر من المية والاكل، ليه؟ ميسور، ميسور، لا بندفع فاتورة هواء ولا حد بيحبس عننا الهواء، صح؟ ده شيء ميسور، لانه شيء مطلوب للجميع لا يستغني عنه احد. طب بعد الهواء ايه اكتر شيء مطلوب؟ الماء، فتلاقيه ارخص شيء، تلاقيه في ميسور اهو، بحر اهو، كل الناس موجودة وتشرب، اللي عايز يشرب يشرب البحر. ايوه صحيح، يعني هيجد الماء، اقصد انه سيجد الماء، مفيش حد يحبس عنه الماء، ولكنه نظر ان ممكن الانسان ان يصبر عن الماء يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة، فما صارش بانتشار الماء بانتشار الايه؟ الهواء. ثم الطعام يأتي تباعا، ثم الكساء يأتي تباع، وهكذا. فتجد كل ما تكون الحاجة مسة للناس كل ما يجعلها سبحانه وتعالى ايه؟ ميسورة. فلما كان هذا المفهوم ينبغي ان يصل للناس جميعا خاص بسهولة جدا، افهم المفهوم دوت. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. خلي بالك، ها، يسمع أقوالكم ويبصر أحوالكم، عشان بناء عليها سيثيبكم، سيثيبكم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ولكن أسمع الله عز وجل منك قولا يرضيه، وليبصر الله سبحانه وتعالى، وليرى الله سبحانه وتعالى منك عملا يرضيه، حتى يكون لك ثواب الدنيا والإيه؟ ثواب الدنيا والآخرة.

على وزن فعال بصيغة مبالغة، أكال، شتام، ضراب، أي حاجة على وزن فعال كده معناها يكثر من هذا الفعل يسموها صيغة مبالغة. كونوا قوامين بالقسط، أي يتكرر منك هذا الأمر، يكثر منك هذا الأمر، مش كن قائما بالقسط، لا كن قواما بالقسط. والقسط هو العدل. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله، فتؤدي الشهادة بالقسط والعدل لله، لله، لأمره الذي أمر، لأمره الذي أمر، هو الذي أمر، فكن شهيدا له، والله هو الحق فاشهد بالحق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، وده يبين منزلة الوالدين ومنزلة الأقربين بعده. حتى لو كان أباك وأمك اللي هتشهد عليه، طب شو معنى أب والأم؟ لأن معروف أن ليهم منزلة عند الإنسان، ليهم محبة عند الإنسان، ليهم توقير، ليهم تعظيم، ليهم إجلال، ليهم مكانة. حتى لو كان الحق عليهم تشهد بالحق. واضح؟ إن كان هما المخطئين اشهد بالحق، حتى لو كان أبوك، حتى لو كان أبوك، ولو كان أباك ولو كانت أمك. القيام بالقسط والشهادة لله لا يقف أمامها شيء. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني يشهد على نفسه بقى. يعني فلان يشهد على نفسه، حد يعرف؟ تفضل. ها؟ ايوه دي ليك، دي عندي، انا غلطان، حقك عندي وانا هديك حقك، سواء صاحب الحق ضعيف او صاحب الحق قوي، سواء صاحب الحق ضعيف او صاحب الحق قوي، ما تاخدكش العزة بالاسم. لو صاحبة الحق الزوجة، خلاص حقك عندي وهديك حقك، حقك عليا. لو كان ابنك الصغير وانت اللي الحق عليك انت، خلاص حقك عليا يا ابني، حقك دوت عندنا، لانك قوام بالقسط، قوام بالعدل. فطلع من العدل ان انت اللي ظالم، ان انت اللي عندك الحق ومفروض تؤدي الحق. خلاص نؤدي الحق، ما تكابر، ما تعاند، هي دي العبودية لله يا اخوان. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فالشهادة اللي انا شهدتها دي لله، والعدل اللي انا حكمت بيه ده حتى على نفسي لله، لله سبحانه وتعالى. كونوا قوامين بالقسط، خلي بالكم نداء لأهل الإيمان بعد ما كان الكلام هي شهادتكم أيها الناس لكل الناس مخالفين وعاصين، بعد ما نداء خاص بأهل الإيمان، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قيل ولو على أنفسكم لها معنى ثاني، يعني حتى لو حصل ضرر لأنفسكم. انت ممكن تشهد بحق على شخص تخشى ان يلحقك ضرر بسببه، حتى لو كانت الشهادة دي هتيجي عليك انت اشهد، حتى لو كان الكلام ده هيجي عليك ويعود عليك انت بضرر اشهد. واضح؟ كونوا قوامين. طبعا المعنى الاول هو المشهور، لكن الثاني ذكره جملة من أهل العلم. كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن غنيا أو فقيرا، اللي هو مين؟ مين عم أسامة؟ لا المشهود عليه، المشهود عليه. لو كنت لا تشهد عليه غني فقير، ما يمنعكش ذلك من أن تشهد. يكن غنيا وانت منتظر انك هتستجلب منه منفعة ويحصل لك منه خير، ايه شهد عليه لو كانت شهد عليه؟ طب وان كان فقيرا برضك لو كان الحق عليه تشهد عليه. صاحب يقول لك يا عم خلاص بقى ده غلبان، خلاص يا عم ده على قد حاله. ايوه بس محقوق الحق عنده، ازاي ما نشهدش عليه؟ ان يكن غنيا او فقيرا، الكلمه دي مهمه جدا يا اخوان، خاصه للشعب المصري اللي تاخذه العاطفه في كثير من المواطن. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. انت مالك انت؟ انت مالك انت غني ولا فقير؟ في شهاده لله، في امر، في عدله، في قسطه، في حقه، في حق. هو غني هو فقير اشهد. ان يكن غنيا فلا يراعى لاجل غناه استجلابا لنفعه او استدفاعا لضره، فلا تترك الشهاده عليه لاجل غناه. او فقيرا فلا يراعى لاجل فقره رحمه له واشفاقا عليه فنترك الشهاده عليه لاجل ذلك. لا، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، مع انه الحق يبقى عند واحد بس منهم، لكن اولى بهذا في حال كون الحق عنده، واولى بهذا في كون الحق ايوه اولى بهذا واولى بهذا، فالله اولى بهما سبحانه وتعالى. انت مالك انت؟ انت مطلوب منك اقامه للقسط وشهاده لله سبحانه وتعالى ووضع الامور في مواضعها، وبعد كده هو غني هو فقير دي مساله لله سبحانه وتعالى، دي مساله ترجع الى الله سبحانه وتعالى. الله اولى بهما، اولى بكل واحد منهما. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى. تعدلوا يعني ايه تعدلوا؟ يا ترى من العدل ولا من العدول؟ يعدل عن الشيء العدول. الاثنين صح، الاثنين صح، وتنفع الايه كده وتنفع الايه كده. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، يعني كراهة ان تعدلوا بين الناس، انك شايف ان العدل هنا هيقول ان فلان ده يبقى عليه 10,000 بس ده هو غلبان. ايوه بس عليه 10,000 الحق عليه، يبقى عليه 10,000 دي مسألة تانية بقى، غني او فقير ولا نجدعه بها الوقت. يعني بحكم ده حكم لازم ينفذ، لازم يقع على صاحبه. لا تتبعوا الهوى، هواك انت بقى ايه؟ انك ما تحكمش ان عليه 10,000 تقول فلان عليه 2,000 ليه يا عم؟ ليه؟ ما القضية واضحة اهي، القضية واضحة ان محقوق وعليه 10,000 اللي حكمت بيه ده هواك، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. فالعدل ان فلان عليه 10,000 هو اخذ 10 خلاص يرد 10، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. والمعنى الثاني من العدول اي فتتبعوا الهوى مخافة ان تعدلوا عن الحق، ان تعدلوا عن حق او كراهة ان تعدلوا عن الحق. يبقى انت شايف كده ان ده فيه عدول عن الحق؟ لا، الحق احق ان يتبع، الحق أحق أن يتبع فتقضي به. وإن تلووا أو تعرضوا، يلوي يعني ينيلوي بيميل بيميل، إذا ملت شوية فلان أنا 10,000 رحت قايل 6 قايل 5 يبقى أنت عملت إيه؟ أو تعرضوا، تعرف يعني تعرض؟ خلاص احنا نقفل القضية ديت، الورقة دي محفوظة، القضية دي مالهاش، قال لا ده فرع لحق، ازاي ما تحقوش؟ فاهمين ازاي يا اخواني؟ يبقى ممكن يلوي وممكن يعرض كلية. وان تلو لي الشهادة المين بها الى المشهود عليه او تعرضه عن تأدية الشهادة من الاصل، خلاص بقى ما تشهدوش خالص عشان تضيع القضية ديت، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كلمة مخيفة جدا، العليم بالباطن، العليم بالباطن سبحانه وتعالى الخبير، الله يعلم ما بداخلك من اللي والإعراض ومن كل عمل. وبهذا وعيد شديد لمن لم يأتي بالشهادة على وجهها كما تجب عليه. هل هذه الآية أخواني خاصة بالقاضي ولا خاصة بالشهود؟ القاضي والشهود، القاضي والشهود، القاضي ما تعدل عن القضية، ولا ترفع اوراق القضيه، ده ظاهر فيها حق تحكم به، تحكم به، والشاهد تشهد ايضا بالحق لله عز وجل. فالايه تشمل القاضي وتشمل الشاهد. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني لو كنت قاضيا ودخل ابوك عليك في خصومة مع احد وشايف ان ابوك محقوق والحق عليه، هتشهد بذلك؟ متأكد؟ طيب لو جالك مش ابوك، لو واحد جه يقول لك يا استاذ فلان الله يكرمك هيجي لك بس فلان ده قريبي وخلي بالك منه ورايي، ولقيته محقوق والحق عليه، هتعمل كده؟ لو جالك توصية من عزيز، توصية هو مش ابوك ولا قريبك، مش مش مش عندك وازع داخلي من عندك، لا لا لا، ده انت جايلك وازع خارجي، خلي بالك من فلان. لو انت استاذ في جامعة ولا مدرس في فصل وجالك واحد ده يقول لك ده فلان قريبي وحبيبي الله يكرمك راعيه، وشايف ان الواد خايب وان غيره احسن منه، هتحق الحق تدي ده 100 وتدي ده 90 او 70 او 60، ولا الكلمة دي مؤثرة عليك؟ فلان عنده ظروف واحوال وقصده غلبان وعلى قد حاله ويريد تراعيه وتاخد بالك منه والحق عليه، ملوش حق، جاوب يا له مش عارف يجاوب، تقول والله اصلي ليه ظروف، يلا 100 عشان ظروفه الله أولى به، ليه ظروف ماليش ظروف، غني فقير الله أولى به. انت الآن بتحكم بالعدل، بتقيم القسط، انت مالك ومال ليه ظروف ولا ليه أحوال؟ هو انت بتاع أحوال اجتماعية؟ أمره وظرفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يهيئ له من أمره راشد ويؤثر له، ليه ظروف انه مرض ومش قادر يكتب اجيب الواحد يكتب، لكن ليه ظروف اتغاضى عن الشيء اللي انا بقيمه واللي بحكم فيه وكأنه لم يكن. ازاي؟ ما انا بحكم فيه بقى ان شاء الله، ما انا قائم على ايه؟ ما انا قائم على ايه؟ هو انا قائم على الظروف والاحوال والقرائب والمعارف؟ لا، انا قائم على امره وقيمه بالقسط وبالعدل. صعب ها؟ صعب جدا ان يجي لي فلان ويقول لي خد ورق ده جارنا وحبيبنا وبتاع وما تنساهوش، ملوش لي حق في الوظيفه دي، ملوش لي حق في المنصب ده، في 50 واحد قبله احق منه، هل فعلا هتقدر تاخد قرار انك تشهد لله وتقوم بالقسط؟ مساله صعبه مش كده؟ ايه اللي يسهلها وايه اللي يهونها؟ الايمان. لو مؤمن بالله، لو خايف من الله، لو تخشى عذاب الآخرة، لو فهم الآية اللي جت في الكتاب في القرآن والأمر بالقسط والعدل، كنت امتثلت. لكن لأنه ضعف الإيمان بالله وضعف الإيمان باليوم الآخر وضعف الإيمان بالملائكة اللي عمالة تكتب الأعمال يمين وشمال، ضعف الإيمان بآيات القرآن والأمر الوارد فيها، ما أنت جايلك توصية وجايلك أمر من الله، وصية من الله، فأيهما أحق أن يتبع؟ المسألة فعلا محتاجة إيه؟ فجاءت الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إقامة العدل في الأرض يا أخواني، هذا هو واجب الخلافة التي استخلفناها. احنا خلفاء في الارض، انت خليفة وهيخلف بعدك خلفاء، فالفترة اللي انت موجود فيها الكام سنة اللي انت عايشهم تكون خلافتك خلافة عادلة، خلافة قائمة بالقسط، بتقيم القسط في زوجات، في اولاد، في تلاميذ وطلاب، في موظفين، في متقدمين إليك بأي شيء، في ماثلين يديك في أي أمر، أنت وظيفتك أنك خليفة، وهذا الخليفة عنده قانون، عنده دستور، عنده شرع لابد أن يمشي عليه، هو شرع الله ودين الله، هو شرع الله ودين الله. الله سبحانه وتعالى يا إخواني حرم الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. احذر الظلم ظلمات يوم القيامة، أمس ما هتكون في حاجة إلى النور لتمشي على الصراط تلاقي الدنيا ظلمت، ظلمات، انتبه، ظلمات إلا الظلم. يقول شيخ الإسلام: قد تقوم دولة مع الشرك ولا تقوم مع الظلم. كلمة كبيرة جدا، ممكن تبقى دولة مشركة وربنا سبحانه وتعالى يبقيها، وربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بخيرات وعندهم زراعة وصناعة، دولة مشركة وتقدم وتكنولوجيا، لكن أول ما تبدأ الدولة دي تظلم يأخذها الله عز وجل. ثم هي بقي على الشرك من غير ظلم، مع أن ده ظلم كبير، أن الشركة ظلم، لكن ده ظلم للنفس. اول ما يبدأ ظلم بقى الاخرين يتعدى الظلم للناس، ما خلي بالك لما بنيجي نتوب في حاجة بينك وبين ربك وفي حاجة بينك وبين احنا نتكلم عن المظالم مع الناس، ابدا ما تكثر الظلمات للناس تهدم. فانتبهوا يا اخواني، لا تقوم دنيانا الا بالعدل، اما الظلم فيهدمها، هذا غير ظلمات يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ليه معنى إيه؟ يا ترى ما كانوش مؤمنين وبيظهروا الإيمان منافقين؟ ده معنى بعيد وإن كان قاله بعض أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا، يعني اللي قلتم آمنوا وأنتم مش مؤمنين آمنوا، لكن الصحيح والذي عليه أكثر المفسرين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أمر للمؤمنين بمزيد إيمان، يبقى الإيمان بيزيد وينقص، بالثبات على الإيمان، يبقى بالازدياد منه وبالثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا اثبتوا وداوموا على إيمانكم، آمنوا بالله. فالخطاب الصحيح أنه للمؤمنين جميعا وليس للمنافقين. آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هو رسوله؟ لا، كل رسول ورسول الله كلها له رسل لله عز وجل، والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو ايه؟ لا، القرآن، لانه قال بعدها والكتاب الذي انزل من قبل. فصح كلامك صح ان تبقى كل الكتب لو ما جاتش الجزء ده الاخر من الآية، خلاص. وهذا يجعلنا نقول ايضا ورسوله يكون من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى امنه بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء به والكتاب الذي انزل من قبل. بل الكتاب هنا الثانية ديت هي اللي اسم جنس، خلاص. لكن الكتاب الاولى بيسموها لام العهدية، يبقى قال قد تكون للعهد، وقال قد تكون للجنس، دي معانيها. للعهد يعني الشيء المعهود في الاذهان، او نقول الكتاب يعني على طول ده المعهود في ذهني. الدين الكتاب يبقى قرآن، او نقول الكتاب اتبعوا الكتاب، ما جاء في الكتاب، ما انزل في الكتاب، عطوه بتفهمون هو ليه القرآن. لكن لما اقول والكتاب الذي انزل من قبل، ده يشمل كل جنس، كل ما يسمى ايه كتابا. فقال الاولى عهدية والثانية قال للجنس، هي جنس الكتب. امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الاخر، ليكفر بأي شيء من ذلك وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد ضل عن القصد ضلالا بعيدا. وأي ضلال أعظم من أن يمشي الإنسان في ظلمات الشرك وظلمات الجهل بعيدا عن نور الكتاب ونور الرسالة. فالنور النور والهدى الهدى في هذا الكتاب، هذا الكتاب يهدي التي هي أقوى، فمن أراد الهداية فعليه بالكتاب، فإذا ترك الكتاب وكفر به فهو في ضلال بعيد، فقد ضل ضلالا بعيدا. نكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي